بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في سورة عبسة، ووصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، إلى آخر الآيات الكريمة. قلنا أن سورة عبسة يمكن تقسيمها إلى 5 فقرات أساسية. الفقرة الأولى إدانة حالة العبوس، الثانية الإعراض، إدانة حالة الإعراض عن الفقراء والركض وراء الأغنياء، وبيان أن القرآن تذكرة لمعالجة هذه الحالة. الفقرة الثالثة التي هي درسنا الكفر اللغوي الذي هو مشكلة الإنسان. مشكلة الإنسان أنه يكفر. معنى الكفر، كفر بمعنى غطى، غطى بنحو خاص، غطى وخبأ، غطى وستر الشيء حتى لا يرى، يقال غطاه في التراب. مثلا سارق سرق سرقة وغطاها في التراب حتى لا يراها الناس، هذا معناه كفر. الكفر في القرآن الكريم كثيرا ما استعمل بالمعنى اللغوي. هنا قتل الإنسان ما أكفره، قتل دعاء على الإنسان، يعني يريد يموت هذا الإنسان، يستحق القتل. لماذا؟ لأنه يغطي الحقائق. عجيب، ما أكثره، ما أكثر الحقائق التي يغطيها، عمدا يغطيها. كيف؟ نعم، إذا رأينا أن أولا مسألة وجود الله سبحانه وتعالى اللي هو بالئ الكون والحياة، وكل وجود هو كل وجود اللي نعرفه ونراه، طبيعة كلها إنما هي ظلال لوجوده سبحانه وتعالى، وفاعليات فيها دائمة. هذه حقيقة، حقيقة وجود الله عز وجل. الإنسان يغطي، يغطي، نشوف خاصة الثقافة المادية، الثقافة المادية الغربية الآن ثقافة التغطية، هذا الكفر. ثقافة التعتيم، ثقافة الإخفاء، الطمس. ماذا يطمسون؟ البعد المعنوي كله يطمسون، البعد الغيبي كله يطمسونه، ينظرون فقط إلى المحسوس، مغرمين بالمحسوس، حتى أنهم يقولون أنه إذا ما محسوس يعني ما موجود، نحن نؤمن فقط بالشيء المحسوس. لا بأس، النظرية الحسية محسوسة؟ لا، إذن في عقل، والعقل أيضا طاقات وقدرات يعرف أنه الوجود أوسع من المحسوس. من هنا يأتي عالم الغيب والشهادة، المشهود المحسوس. العالم الغائب أضعاف أضعاف عالم الشهادة. الذين يريدون أن يطمسوا عالم الغيب من تعاملهم، هؤلاء كفار بالمعنى اللغوي. حتى لو كان مسلم، هو مسلم لكن نادي التفكير رأسا، ما يفهم هذا الإنسان إلا بيقول له كم يسوى فلان، يعني كم يملك. لا يفهم الإنسان إلا بقيمته المالية، لا يفهم الحياة إلا بالأكل والشرب والحس، والباقي يطمسه. معنى هذا يكفر، هذا كفر لغوي. الإنسان المؤمن فرقه عن غيره أنه يتعامل بالمساحة المشتركة، المشهود والغائب. المقدار الغائب الذي يحيط بنا أضعاف أضعاف الموجود. لذلك المسلم يفتخر أنه يؤمن بالغيب، يؤمن بالغيب. أي مسلم يؤمن بأنه ملكين معه، معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، عالم آخر أيضا يوجد، الله عز وجل الذي هو ليس من نوع الطبيعة هو يديرها. عوالم أخرى الآن تكشف الأشعة البنفسجية الحمراء تحت الحمراء أنواع، تكشف بعض العوالم الأخرى، عوالم كثيرة موجودة. العالم الحسي المشهود جزء من هذه العوالم. إذا مشكلة الإنسان أنه متخلف يطمس الحقائق ليتعامل مع المساحة المشتركة. تقول لهذا الإنسان، تقول له أنت موجود، طيب خلقت وتسير وتمشي موجود في حياتك الدنيا هذه، كم تعيش هنا؟ 60-70-80 سنة، بعدين عندك حياة أخرى، إذا في آخرة. بدينك، بغريزتك، عقلك، فكرك، عواطفك كلها، إذا أنت تؤمن بآخرة خلود وتؤمن بحياة 60-70 سنة، ما لك تتعامل فقط مع هذه الفترة وتنسى وجودك الأبعد الأطول الخالد؟ ما لك تتعامل مع الدنيا وتنسى العليا؟ بمجرد أن تموت يعني ولدت، ولدت ودخلت في حياة جديدة، ليش تكفر؟ هذا معنى الكفر، يعني الطمس، يعني لا يتعامل مع الواقع كما هو، يأخذ جزء من الواقع ويطمس الباقي. في الواقع مشكلة الإنسان هو هذا، والله يريدنا أن نكون أكثر تحضرا، أكثر مدنية، مؤمنون بالتعامل مع الغيب. الإنسان المتدين إنسان حضاري أوسع أفقا، غير المتدين المهم عنده لحم، يأكل لحم، لحم خنزير، لحم حلال، حرام، مذبوح. الإنسان المؤمن يرى فيه بعدا، هذا اللحم غير المذبوح منهي عنه، هذا اللحم له تأثير على بدن الإنسان، على روحيته، على عمله، على فكرة. إذن هو عنده عالم غيب يتعامل معه أوسع، ذاك يطمس الباقي والمهم يأكل، مغصوب مال مغصوب، المهم عنده أنه يأكل. هذا يرى أنه إذا أكل لقمة مغصوبة، الحجر الغصيب رهن على خراب الدار، يعني يكفي أن يكون في دارك آجر مغصوبة، حجر مغصوب، هو هذا يتكفل أنه لازم يتهدم دارك بالأخير، يخربها. اللقمة المغصوبة في البدن يعرف أن هذا عالم له تأثيرات سلبية، فكما عنده يطمس الحقائق، وهكذا وهكذا. إذن قتل الإنسان ما أكفره، كم يطمس هذا الإنسان، كيف يلغي عوالم وحقائق ويغطيها، بناء مثل الحرامي اللي سرق ذهب يغطي بالتراب، الناس ما يعرفون أنه سرق، أبعد من هذا المسألة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه. أول ما يغطي وجود ربه اللي أنتجه. أنت شغل وين يا أيها المغطي، يا أيها المكفر؟ إنتاج من؟ ترى أي جهاز من الأجهزة تقرأ عليه تشوفه وين إنتاج من، صنع من، صنع أي بلد، صنع أي معمل، أي شركة؟ أيها الإنسان المغطي للحقائق، المغطي لمساحة الوجود الأكبر، الذي أردت أن تحصر نفسك في وجود مادي محسوس ضيق، أنت إنتاج من؟ شغل أي شركة؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ في نطفة خلقه. أنت منتج من نطفة وتسير بمراحل وتسير إلى عالم آخر، ما يمكنك أن تغطي الحقائق والوجود وأنت خاضع لهذه الحقائق، خاضع لأنك مخلوق من رب العالمين وتسير بإرادته إلى عالم الآخرة. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. التقدير هنا تقديره، عندنا خلق وتقدير وتسوية، هذه مراحل الخلق، وفيها تفاصيل نريد أن نفيض فيها. ثم السبيل يسره. أنت أيها الكافر بالله بالآخرة، الكافر بالعالم الغيب بعوالم الغيب التي تحيط فيك، أنت ما تعرف أنت أنك من مخلوق من نطفة ومقدر ومسوى. ثم السبيل يسره، هداك السبيل لتتكامل. ليش ما تتكامل وجودك؟ ليش تراكم عليك سلبيات في هذه الدنيا فتخسر خلودك وحياتك في الآخرة؟ ثم السبيل يسره، السبيل يسره في الدنيا، يسر سبيل لغذائه، لمعيشته، لاستثمار الطبيعة، لحياة الاجتماعية، لتكامله، هداه النجدين. ثم أماته فأقبره. هنا يقول المفسرون ليش ما قال أماته فقبره، ثم إذا شاء أنشره، ما قال نشره. كلا لما يقضي ما أمره. في اعتقادي لا يتسع المجال نفصل طبعا في كل آية في كل كلمة أو كلمات من القرآن الكريم بحوث عميقة. ثم السبيل يسره، ما قال هنا هديناه النجدين السبيل، ويسره ما قال يسر السبيل، يسر الإنسان للسبيل، وهذه مسألة. السبيل ميسر، لكن تيسير الإنسان للطريق، هذا الإنسان الذي يمشي في الطريق هو دلّه، هو هيأه لأن يسير. ثم أماته فأقبره، أقبره يعني فسرها بعضهم أنه خلى الناس يقبرونه، لكن أقبره هذه فيها معنى أبلغ، فيها معنى أبلغ، فترة البرزخ جعله مقبورا ما يحس بالزمن. الفرق بين البرزخ وبين حياتنا الدنيا وبين الآخرة أنه نحن في حياتنا الدنيا نشعر بحركة الزمن، في حالة النوم الروح لا تشعر بالزمن. أنا اعتقادي أنه بمجرد أن يغفل الإنسان روحه دخلت الملأ الأعلى وفوق الزمن. يقولون أنه كل أطول منام يستغرق ثواني، أنا اعتقادي أنه لا ثواني ولا غيره، فوق الزمن بمقاييس أخرى. في البرزخ وعي الإنسان أكثر من الحياة الدنيا، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ولكن لا يحس بالزمن. قالوا كم لبثتم؟ قالوا يوما أو بعض يوم. إذا مرحلة حياة البرزخ أعلى وعيا ولكنها ملغي منها الزمن. أقبره تشمل هذه. ثم إذا شاء أنشره، إذا شاء ليش؟ وقد شاء عز وجل، لكن يريد يقول بمشيئته. وأقبر وأنشر تلفت إلى العوامل التي تجعل الإنسان يدخل مرحلة الإقبار والبرزخ، وتجعل الإنسان يدخل مرحلة الإنشار النشور. كلا لما يقضي ما أمره. مع هذه النعم هذا الإنسان المكفرجي المغطي طامس الذي يكفر بالمعنى اللغوي، هذا الإنسان مع أنه لو نظر إلى نفسه ورأى هذا أنه وجد وقدره الله وأعطاه النعم ويسره ويسره السبيل، لكن ما استفاد لما يقضي ما أمره، ما أنجز ما أمره ربه. ولو أنه أنجز ما أمره الله لتكامل. ليش تسافل واستحق النار أو ما استحق زلنا لأنه لما يقضي ما أمره. إذن المسألة مسألة ما أكثره مرتبطة بلما يقضي ما أمره. لماذا يلغي الإنسان المادي، لماذا يلغي الغيب؟ ما يريد. إذا اعترف بالله لازم يغير من سلوكه، وهو لا يريد، لا يريد أن يقضي ما أمره الله، لا يريد أن ينهض بالمسؤوليات، لا يريد أن يقوم بالواجبات، لا يريد أن يترك الأهواء والانحراف والطغيان والظلم والقتل والشهوات المحرمة، لا يريد أن يتركها لما يقضي ما أمره. لذلك هو يكفر عن عمد. قتل الإنسان ما أكفره. هذا خلاصة الكفر بالمعنى اللغوي. عندنا الكفر بالمعنى الشرعي، الكفر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا من ناحية شرعية، من تشهد الشهادتين هذا دخل الإسلام، من لم يتشهد الشهادتين هذا لم يدخل الإسلام. وعندنا حالة التكفير التي يستعملها الآخرون، هذه حالة خاطئة. وأولا لا يصح تكفير من تشهد الشهادتين عندنا في فقه أهل البيت عليهم السلام، إلا الغلاة الذين يؤلهون والعياذ بالله أهل البيت أو أحدا من المخلوقين، وإلا النواصب الذين يعلنون، لا يبغضون فقط، يعلنون العداء لأهل البيت عليهم السلام. فقط عندنا نحن الغلاة والنواصب، هؤلاء نخرجهم من الإسلام، والباقي كل من تشهد الشهادتين نحكم بإسلامه. لابد لي أن ألفت إلى ملاحظتين في هذا الموضوع في التكفير الاصطلاحي. أولا لابد من محورية ومرجعية في التكفير، أما كل واحد يجي على هواه ويكفر، وهذه ندعو لها. الآن أصبحوا يشعرون خاصة إخواننا أتباع المذاهب الأربعة والسلفية أنه لابد من وحدة مرجعية. صارت غابة، كل واحد شيخه هو يفتي ويجمع لتلاميذ ويكفر، هذا لا يصح. لابد من وحدة مرجعية، ولا بد أن نأخذ بالقاعدة أنه لا يصح تكفير أهل القبلة ولا أحدا ممن تشهد الشهادتين من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا إلى الفقرة الرابعة من السورة، دعوة الإنسان إلى التأمل في نظامه الغذائي وغذائه الفكري أيضا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، وهذا الطعام المذكور منه هنا طعام الغذاء المادي، ومذكور أيضا عن أهل البيت عليهم السلام أنه طعامه دينه. فلينظر إلى أكل من يأكل، ليس فقط الغذاء البدني، الغذاء العقلي والروحي من أي مصدر يتغذى. إذن هذه الفقرة تتعلق بدعوة للإنسان لأن يتأمل في نظامه الغذائي الذي فيه قوام وجوده وموارد غذاء ومدة تغذيته ومسيرته هو كإنسان متغذي. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبه. صببنا الماء صبه هنا بمعنى إيه؟ صببناه من السماء، صببناه من الأنهار، صببناه من الينابيع، فجرناها. صببنا الماء صب أيضا بمعنى جعلنا الماء سائلا. ويقولون ما يصح استعمال اللفظ بمعنيين، يصح خمس معاني يصح. صببنا الماء صب، أول الغذاء وشروط حياة الإنسان الماء. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى غذائه، إلى أنظمة غذائه، موارد غذائه، مسيرة غذائه، عمره الذي يتغذى فيه كيف ينتهي على الأرض ومصيره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبه ثم شققنا الأرض شقا، إلى آخر الآيات الكريمة. والحمد لله رب العالمين.